بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدم معنا قوله: كل حيوان، الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير، يعني كل حي حيوان فيه حياة، كل حي طاهر إلا الكلب والخنزير، وكل ميت نجس إلا السمك والجراد والآدم. وهذا هو موضوع الدرس اليوم. عميل الميتة كلها نجسة مهما كان نوعها، متى ماتت أصبحت نجسة. نجسة العين بمعنى أنها لا تطهر ولو غسلناها ولو غسلناها، إلا السمك وميتة، إلا ميتة السمك وميتة الجراد فطاهرتان. يعني إذا كثر الجراد وصار يموت منه قسم أو نضربه بمزفف بمميت ما عم نذبحه ذبح، ميتته طاهرة ويصح أكله. ويصح أكله ويؤذي بأكله. شلون يؤذي بأكله؟ يعني هو إذا بده يأكل بيأذينا، إذا بدنا ناكل نحن بصح أكله. إلا السمك، إلا ميتة السمك وميتة الجراد. السمك كمان بالبحر ما تطالعناها مرات المي عم تموت، مو شرط نذبحها. ومن الخرافات أو الخزعبلات يكتبوا لك على علبة السمك مذبوح على الطريقة الشرعية، هذه حتى تبين كذبهم بغيرها، وقالوا غيرها على الطريقة الشرعية ما عدنا نصدقون، لأن السمك ما بده ذبح. يقول لك مذبوح على الطريقة الشرعية، السمك ما بده ذبح، متى مات بجوز أكله. أما إذا كان عم نذبحه لإراحته، يعني حتى ما تخبط كثير تتعب كثير، نذبحها مشان نريحها مو مشان ناكلها، مشان ناكلها بناكلها ان كان ذبحناها وكان ما ذبحناها. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. والجراد في ناس بيعدوه مونة في بعض البلاد، يفرحوا اذا اجى جراد مشان يمونوا، بيعبوه اكياس وكذا بيدخلوا لبقية السنة بياكلوه، بياكلوه غالبا كله. عنا هون إذا حدا بده ياكله بيقيم راسه بيطلع مع راسه شيء، وبيقيم ذيله يطلع مع ذيله شيء، تصفى الصندوق الصدر. الصندوق الصدر عبارة عن شقفة هبرة ما فيها شيء تؤكل. نعم. ففي ناس بيجردوا الجراد مثل ما حكينا من رأسه ومن ذيله بيشكوه بيسير وبيشوه. نعم. يؤكل. يظهر انه مقوي، لان الجراد قوي، هلا تمسكها بتلاقيها ما عم تحسن تقاومها مع صغرها. ايوه. الا السمكة وميتة الجراد طاهرتان. ما عم يحكي عن الاكل هون، لكن جايب الحديث بالاجماع، يعني كل المذاهب متفقة على أن السمك والجراد ولو ماتا فإنهما طاهرتان. ولقوله أيضا كمان، ولو ما في واو بيمشي الحال، يعني لو أن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني الإجماع عم يستند على الحديث الشريف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. كذلك عبارة عن دم متجمد، والطحال أيضا دم متجمد. وأصل الدم محرم، لأن ورد في القرآن تحريم الدم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالدم أكله حرام، لكن في دمين باعتبار أن يصير شبه اللحم متجمد: الكبد والطحال. الكبد اللي يقولوا لأنها سودة، سودة هي الكبد، والطحال الحمرة، مو الحمرة تبع الماء، لا حمرة لحانها. ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. سأل النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نكون في البحر راكبين بالسفينة بالكذا، وهل نتوضأ من ماء البحر؟ لأنه هو ما في إشكال مطلق، لكن باعتبار فيها المرار، المرورة هذه المرارة، فربما شكوا أنه لعله متغير لا يصح الوضوء به. على كل حال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. اللي بيسأل معناه تبدأ يتعلم، واللي بيستحي يسأل قلة حياة، هي مو حياة. في ناس اللي يسأل اللي والله بيستحي، شو بيستحي أمور الدين؟ لا حياة في الدين، بدي يسأل عنها كلها يفهمها، لأنه دعني يجي مقتضاها. يستحي من الجهل، لا يستحي من العلم، لأنه إذا كان ما سأل يبقى على جهله، فمعناته لازم يستحي الجهل يتخلص منه. نعم. فسألوا الصحابة: هل يحل لنا أو أن نتوضأ من ماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء. طهور يعني فهمنا بالقاعدة الفقهية أن كلمة طهور معناها طاهر مطهر، هذا معنى الطهور. هو الطهور، ما قال هو الطاهر، هو الطهور يعني مطهر. والطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني ما عم يسألوا عن الميتة وعن البحر، لكن زادهم النبي عليه الصلاة والسلام فائدة وعلما، وزيادة العلم في الجواب ما في مانع منها. إذا يدعو على السؤال إلا هو الطهور ماؤه، لكن زادهم مسألة أخرى حكما آخر: الحل ميتته. حبيت تقول ميتته، إن حبيت تقول ميتته يعني هالنوع، هذا نوع الموت. والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يسمى سمكا. هلا في البحر يسموه سمك، وفي بيقولوا أريدين، بيقولوا أشكال ألوان، كله بيتاكل ما دام في البحر فقط. فإذا كان مثل ما بيقولوا الناس في لغتهم برمائي، مثل الضفدع والتمساح، ما بيتاكلوا، لأنها بتعيش في البر وتعيش في البحر، بالماء تعيش، بالماء وتعيش بالجفاف. كذلك التمساح يكون بالأنهار، غالبا بأنهار مصر وأنهار السودان يكون فيها التماسيح. ومن عجيب خلق هذا التمساح أنه لا منفذ له، بيأكل الأكلات، شو بده يساوي إذا كان بده يعظم؟ ما في له مخرج، هكذا يقولون. الله مسخر عصفور يتغذى بما في جوف هذا التمساح، عصفور صغير، ذاك وقت اللي يتضايق من الاكل بيفتح تمه وولاهيك، بيجي العصفور بفوت مشان يتغذى من الاكلات اللي ببطن التمساح، بس الفوته فيها خطر، ارتبطتم عليه. الله جاعل بنقرد برأسه شوكي، فلما بده يطلع بيعمل هيك يفتح تمه هداك بيمرق. نعم. فلا يؤكل تمساح وهو من المفترسات، من الحيوانات المفترسة يعني. كذلك الضفدع لا يؤكل، وإن كان في غيرنا بيأكلها، لكن نحن بشريعتنا الشافعية لا يؤكل، لأنه ليس مقتصرا على البحر على الماء. لذلك قال لك المراد بالسمك كل ما أكل من حيوان البحر. معناته إذا في حيوانات لا تؤكل، فلس الحفاء مثلا، كل هذا لا يؤكل، وإن لم يسمى سمكا كما سيأتي. الأخطبوط نوع من الحيوانات البحرية، له أرجل طويلة، هذا كمان يؤكل لأنه لا يعيش إلا بالماء. أصبح في أنواع غير السمك في البحر تؤكل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة. أبواب الفقه منقحة، في باب اسمه باب الأطعمة خصوصي يحكونك على ما يؤكل وما لا يؤكل. لكن هون اجت بمناسبة الطاهر والنجس، يعني مو هذا باب الأطعمة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة، يعني في باب الأطعمة. والجراد اسم جنس، واحدته جرادة، يقصد بكلمة اسم جنس يعني مو جماع، وإن كان المفرد منه جرادي لكن هو اسم جنس. أيوة. نعم. يفرق بينه وبين واحده بالتاء، اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، تمرة واحده، تمر جمع، وغالبا تكون التاء بالمفرد، قد تكون في العكس مثل كم وكمأة، الكمأ مفرد والكمأة اسم جنس عام مثل الجمع يعني جمع. نعم. في شيء يفرق بينه وبين واحده بالياء، زنج جنس زنوج، زنج زنجي واحد. نعم. وإلا ميتة الآدمي يطلق على الذكر والأنثى، يعني الجراد اسمه جرادي ما بنعرف هي ذكر ولا أنثى، فكلمة جرادي للواحد ما بيهمنا كونه ذكر ولا أنثى، يعني هي التاء مو تاء التأنيث، تاء الوحدة. وإلا ميتة الآدمي فإنها طاهرة، لكن لا تؤكل، يأكل الدود، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، يعني لما بيموت لسعته بني آدم، والله عم يقول كرمنا بني آدم، لذلك بقي على طهارته. قضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره، يعني الآدمي ولو مات طاهر، سواء كان مسلم ولا كافر، وإن كان وإذا كان حربي يجوز يلقى إلى الكلاب جيفة زحربي كافر. نعم. فالمسلم يكرم بالتغسيل والتكفين والدفن، لا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، أنت عم تقول مسلم وغير المسلم طاهر إذا مات، شلون حضرة الحق عم يقول إنما المشركون نجس؟ حكم بنجاسة المشرك. فالمراد من كلمة نجس نجاسة الاعتقاد، يعني اعتقاده والذي يعتقده هو الشرك بالله والكفر، هذا النجس. والنجس مقصود به ما يتجنب، يترك ويتباعد عنه. المراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس. لما المشركون نجس يعني ينبغي أن نجتنبهم كما نجتنب النجس. لا نجاسة الأبدان، والمقصود إنما المشركون نجس معناتها أبدان النجس، لكن بعض الصحابة أخذها على ظاهرها، فكان إذا كان صافح أو لمس يد كافر يغسل يده، يعطون سبع مرات إحداهن بالتراب، يعني الكلب أحسن منه. نعم طبعا بيتمنى حاله يوم الأيام يكون كلب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما يلاقي نهاية البهائم الحيوانات كلها إلى التراب بعد القصاص بعضها من بعض، كوني ترابا فكانت ترابا. هو قدامه عذاب، قدامه شغلة خلود في النار، بيتمنى أن يكون مثل الحيوانات يكون نهاية ترابا. نعم المراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس. لا نجاسة العين، لا نجاسة الأبدان، ولو كان نجسا لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه. يعني إذا كان بدنا نحكم عليه إنه نجس الميت سواء كان مسلم أو كافر، أنا فإذا طرش أو لمس بإيديه لازم يغسل بعد منها، ما يجب عليه هذا أن يغسل يده أو ما أصابه من هذا الماء الذي يصيب الميت، فإذا مو نجس. ولو كان نجسا لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه. وأما خبر الحاكم لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. الحديث عم يخصص المسلم، الحكم اللي عم يحكيه المصنف إن سواء كان مسلم ولا كافر ليس بنجس. شنو عم يخصص الحديث بالمسلم؟ لا تنجسوا موتاكم معشر المسلمين، فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. الفجري على الغالب أنه إني اللي يمارسوه يغسلوه يعتنوا فيه المسلم، الكافر ما بيقربوا عليه، هذا معنى جري على الغالب. ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات، والميتات أو الميتات لا يجب تغسيل العين، ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة. يعني إذا بدنا نقول نجس غسله ما بفيد شيء، الشيء إذا كان نجس كلب فوتنا على الحمام ألطنا ألط من كثر ما ليفناه وتعبنا فيه، بطهر لا بطهر، نجس العين لا يطهر. فلو كان نجس العين غسله ما بفيد شيء ما بطهر. ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله يكون غسله عبث لأنه ما بطهر كسائر الأعيان النجسة. فإن قيل لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله، طيب إذا كان طاهر ليش عم نغسله؟ كسائر الأعيان الطاهرة لا يجب غسلها. أجيب بأنه أريد غسل الطاهر، يعني مو كل طاهر لا يغسل، ولو كان طاهر يغسل في بعض الأحيان بدليل المحدث جنوب ويجب عليه الغسل، معناته إذا إلا الجنوب يجب عليه الغسل صار نجس البدن؟ لا، مو نجس البدن، نجاسة معنوية اعتبارية، بخلاف نجس العين. إذا كان نجس نجاسة حقيقية لا يطهر ولا بالغسل. بعدين قال ويغسل الإناء وكل جامد ولو معضا من صيد أو غيره وجوبا، يغسل كل ما أصابه الكلب من ولوغ كل من الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وكذا بملاقاة شيء من أجزاء كل منهما، وسواء في ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته. الكلب والخنزير كلهما نجس، يعني ريو نجس، هو نجس، بوله نجس، كل شيء فيه نجس. فإذا كان أصاب إناء لازم يغسله 7 مرات تخدعهن بالتراب. يغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بتراب، 7 مرات بماء طهور. كمان إذا ماء مستعمل ولو حطينا مع تراب ما بيطهر الكلب، بده يكون ماء طهور ومع ذلك بدنا نحط مع تراب. في غير أرض ترابية، أما إذا كان الأرض الترابية تنجست بالكلب أو خنزير، لما بدنا نغسل الأرض يكفي نحط مي على الحلق لأن هي تراب ما بدها تتريب. يلزم التراب في غير أرض ترابية، يغسل 7 مرات بتراب إحداهن بتراب، بتراب طهور. كمان التراب اللي بدنا نحطه مع الميات لنغسل الكلب، المي بده يكون طهور والتراب بده يكون طهور. شو معنى طهور؟ يعني كمان غير مستعمل وبس نجس. إذا كان أخذ من إيده اللي تيمم عليها تراب وخلطه بالميات ما بيمشي الحال، ما بيبقى، لأن هذول التراب مو طهور مستعمل. يعم محل النجاسة بأن يكون قدرا يكدر الماء، يعني إذا رشلوا رشة تراب والميات كتار ما بيأسروا، بده يكون التراب يغير لون الماء، يعني مثل مية الزودة لما تجي زودة قوية. نعم. ويصل قدرا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. إذا رشينا تراب أو حطينا مي وبعدين رشينا تراب ما بيمشي الحال، نمزج التراب بالماء، فحيث جرى الماء وحيث نفذ الماء نفذ معه التراب، ولا بد من مزجه بالماء تراب، إما قبل وضعهما على المحل أو بعده. يعني إذا كان جبنا الميات حطينا فوقهم تراب وحركناهم حتى مزجوا يمشي الحال، إذا حطينا تراب والميات على الواعة ومزجناهم كمان بيمشي الحال، قبل الوضع وبعد الوضع، بس المهم المزج. ثم يمزجا قبل الغسل، إذا وضعناهم على المحل أو بعد، إما قبل وضعهما على المحل أو بعده، بأن يوضعا ولو مرتبين. يعني لو حطينا، لو ما حطيناهم سوا، حطينا تراب أول بعدين المي، أو حطينا المي أول وبعدين التراب، بس على كل حال قبل ما نستعمل عملية الغسل بدنا نمزجهم. وإن كان المحل رطبا، يعني ولو كان المحل رطب ما بيكفي نحط تراب على المحل، نمزج ماء وتراب خليط. إذا الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته، شطحنا شيء، لأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا قبل الغسل، وإن كان المحل رطبا. إذا الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته، خلافا للأسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع. يعني لما حطينا الترابات على المحل المتنجس ما تنجسوا الترابات حتى نقول ما عاد يكفي، لساته باقي على طهوريته، لأنه عم نستعمله لأجل تطهير المحل. التراب والماء ولو وضعناه على المحل المتنجس باقي على طهوريته، لذلك ممكن مزجه من بعد ما بنوضعه ويغسل فيه، خلافا للأسنوي. إسنوي منسوب لإسنا، خلافا للإسنوي في اشتراط المزج قبل الوضع. الشيخ الإسنوي قال لازم نمزجهم قبل ما نحطهم على المحل حتى ما يتنجسوا، قبل الوضع على المحل. إلا هو شو اعتمد؟ أنه ما بتفرق إن كان مزجناهم بعد الوضع أو قبل الوضع. والأصل في ذلك شو عرفنا؟ أنه النجاسة الكلبية لازم نغسلها 7 مرات إحداهن بالتراب. الأصل في ذلك يعني مما استنبطنا هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، أصل الولوغ بالتم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات أولاهن بالتراب. هنا قال إذا ولغ في إناء أحدكم، حكى عن الإناء ما حكى عن المائع اللي وسط الإناء، مائع اللي وسط الإناء للكلب إذا كان مائع. لكن بعد ما منكب الميات أو الشيء السائل المائع، بعد ما منكبهم نرجع الإناء بدنا نطهره، نغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. رواه مسلم، وفي رواية له وعفروه 8 بالتراب، يعني إذا كان 7 غسلات بالمي حطينا تراب صاروا 8، عم يعد التراب 8، وعفروه 8 بالتراب، أي تفسير عفروه 8 أي بأن يصاحب 7 بالتراب، كما في رواية أبي داود 7 بالتراب لا 8. وفي رواية صححها الترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب، رواية أولاهن ورواية أخراهن، وهذول الروايتين متعارضتين بين أول الأول وبين الآخر، وبين روايتي مسلم تعارض. نعم تعارض في محل التراب، واحد قال بالأول رواية قالت بالأول ورواية قالت بالآخر، صار في تعارض. شو نساوي؟ نسخت التنتين، نقول إحداهن بالتراب، لا من عين الأولى ولا من عين الأخرى، فيتساقطان في تعيين محله، يعني لا عينا الأولى ولا عينا الأخرى، ويكتفى بوجوده في واحدة من 7. هذا استنباط. كمان في رواية بتأيد الاستنباط، كما في رواية الدارقطني إحداهن بالبطحاء، ما عيني لا أولى ولا ثانية ولا أخرى منهم. فنص الحديث على اللعاب، لأنه قال إذا ولغ، ما حكينا ولغ يتمه، هنا نص على ريقه معناتها، بقيته بقية الكلب أما تقولوا إذا دار الكلب بشيء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. الحديث نص على اللعاب لأنه قال ولغى من جبتوا أنه كل الكلب قال فنص على اللعاب وألحق به ما سواه بقية الكلب غير اللعاب، ولأن لعابه أشرف فضلاته يعني أكثر شيء منقى بالهواء الذي يتردد لأنه يلهث دائما، فلأن لعابه أشرف فضلاته فإذا ثبتت نجاسته أشرف، يقصد بكلمة أشرف يعني أبعد عن التنجيس، فإذا ثبتت نجاسته نجاسة اللعاب فغيره غير اللعاب من بول وأوس وعرق ونحو ذلك أولى. تنبيه، إذا لم تزل عين النجاسة إلا ب6 غسلات مثلا حسبت واحدة، يعني نغسل حتى تزول العين بنسميهم غسلة واحدة، بعدين بنساوي 6 الأخار، وأما ما دامت العين موجودة اسمها لسه تتابع للغسلة الأولى. إذا لم تزل عين النجاسة إلا ب6 غسلات مثلا حسبت، يعني 6 واحدة كما صححه النووي، صار بده يكمل 6 الأخار. ولو أكل لحم نحو كلب للضرورة، أكلوا للضرورة جاع وما في شيء إنه ينقذوا من الموت من الجوع، أكل لحم كلب مثلا، ولو أكل لحم نحو كلب، شو نحو كلب؟ يعني خنزير هذا نحو الكلب، والمتولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما، كل هذا اسمه نحو كلب. ولو أكل لحم نحو كلب لم يجب عليه تسبيع محل الاستنجاء، أما الفم فيجب تسبيعه، أما بلعه واستحال وبعد الآخر خرج. لما بده يستنجي واجب يساوي 7 أحداهن بالتراب؟ لا، كان استحال تغير. ولو أكل لحم نحو كلب لم يجب عليه تسبيع محل الاستنجاء كما نقله الروياني عن النص. ثم قال فائدة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وافتح علينا فتوح العارفين واجمعنا جميعا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله.